هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة بسورة الإسراء، وهذه السورة من السور المكية بالإجماع، وتسمى كذلك سورة بني إسرائيل أو سورة بنو إسرائيل، لها اسمان، وهي سورة الإسراء سورة الآيات والمعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها كذلك هذه السورة العظيمة فيها بيان عظمة القرآن، وذكر الله عز وجل عظمته في أكثر ما موضع من هذه السورة الكريمة، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وكذلك في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وكذلك قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذه الآيات كلها تدل على شرف وعظمة هذا القرآن وفضله. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذا الحدث العظيم وهذه الآية العظيمة، وهي إسراء الله عز وجل بعبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم من البيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا يسمى الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، هذا معنى الإسراء. والمعراج ذكر أشير إليه في هذه السورة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وكذلك جاء في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآيات، ولذلك ابتدأها بقوله سبحان الله أو سبحان الذي بيده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهنا مسائل: أولا، متى كان هذا الإسراء؟ الإسراء لا شك أنه وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر جمع أنه وقع في السنة العاشرة من البعثة بعد أن توفيت خديجة التي كانت تعضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصبره وتثبته في بيته، وكذلك بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يعني ذابا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدافعا عنه حاميا له، فسمي ذلك العام بعام الحزن، فجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحدث العظيم حتى يسلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويريه من الآيات العظام الدالة على قدرة الله وعظمته وسلطانه وقهره أن هذا الحدث الآن وقبل الآن، يعني في ذلك الوقت يحتاج إلى أشهر حتى يصل من مكة إلى بيت المقدس، والله عز وجل جعله لنبيه صلى الله عليه وسلم في وقت من الليل، جنح من الليل. قال سبحانه، وسبحانه دليل على عظمة هذا الأمر وأن هذا الأمر ما يتعجب منه، فسبحانه تنزيه ونزه الله عز وجل الذي أسرى بعبده. فهنا المسألة الثانية وهي مسألة هل أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أم بروحه، أم هي رؤية منامية؟ الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم ويدل عليه القرآن والسنة أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، لأن كلمة عبده، لأن كلمة عبده تدل على مجموع الروح والجسد، وكذلك ركوبه صلى الله عليه وسلم البراق يدل على أن الركوب لا يكون بالروح، يكون إيش؟ بالبدن. وكذلك في قوله سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، هذا يتعلق بالبدن لا يتعلق بالروح. وكذلك لو كانت رؤية منامية ما أنكرتها قريش، قريش ما تنكر الرؤى والمنامات، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لما أصبح في مكة أخبرهم أنه كان أنه أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فأنكرت ذلك وكذبوه، فذهبوا يركضون إلى أبي بكر الصديق فقالوا له إن صاحبك يقول كذا وكذا، فقال أو قد قالها؟ قالوا نعم، قال إنه لصادق، أنا أصدقه بخبر السماء صباح مساء لا أصدقه بهذا، ومن يومئذ سمي ولقب بالصديق رضي الله تعالى عنه. ومجمل ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى أمر جبرائيل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة بيضاء براقة تتلامع اسمها البراق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيت أم هانة بنت عمه أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنه، فأمره أن يركب معه في هذه الدابة، فانطلق إلى بيت المقدس، وكان ذهابه إلى بيت المقدس يعني بسرعة هائلة لا يعلم قدر هذه السرعة إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاء إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء الدنيا، فنصب له المعراج وهي آلة الصعود، له درج فصعده النبي صلى الله عليه وسلم، فمر إلى السماوات العلى سماء الدنيا ثم التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها إلى السماء السابعة، وعند كل سماء يستفتح فيفتح له ويقابل نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. في الأولى قابل آدم عليه السلام، وفي الثانية قابل ابني الخالة عيسى ويحيى، وهكذا في السادسة قابل موسى، وفي السابعة قابل إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك رأى البيت المعمور وهو الكعبة السماوية، ورأى إبراهيم مسندا ظهره عليها وهو الذي قد بنى الكعبة الأرضية، ورأى أن هذا البيت، البيت المعمور، يطوف حوله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، وهكذا. ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يكتب بها الأقدار، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى ينتهي إليها كل شيء، يعني ما بعدها لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، وما منا إلا له مقام معلوم. يقول جبرائيل هذا المكان الذي أمرنا ألا نتجاوزه، فأمره الله عز وجل أن يأمر أمته بالصلاة، أن فرض الله عز وجل على هذه الأمة الصلاة مباشرة لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبرائيل، مما يدل على شرف هذه الصلاة وعظمة هذه الصلاة، وأن أدل ما يدل على توحيد الله، وأن بصلاحها صلاح الأعمال وبفسادها فساد الأعمال. فرض عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع في ذلك إلى أن جعلها 5 فعلا و50 أجرا، فضل من الله عز وجل ورحمة. ثم رجع إلى بيت المقدس، وعند رجوعه أما بالأنبياء، وهذا الذي يظهر أن إمامته بالأنبياء كانت بعد رجوعه من المعراج، فأمهم، ولذلك يدل على فضله وشرفه وإمامته، وأنه النبي المعظم، وأنه السيد المقدم على جميع أنبياء الله عز وجل ورسوله. ثم بعد ذلك ركب البراق، وكان قد ربطها قبل ذلك، فرجع بها إلى المسجد الحرام، ويقال أنه صلى بهم صلاة الصبح، صلى بالأنبياء صلاة الصبح لأن قد حانت الصلاة. فلما رجع إلى المسجد الحرام وهي مكة، أخبر الناس بما رأى، فكذبته قريش كما مر الكلام عنه. فهذه الحادثة من أعظم الحوادث ومن أدل الأدلة والبراهين على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، حتى إن من الناس ممن كان قد زار بيت المقدس فقال صفه لنا، فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا، حتى أظهره الله عز وجل أمامه حتى لا يند منه شيء. وكذلك أخبرهم بقافلة كذا وكذا، وأن حدث معهم كذا وكذا، فلما وصلوا قالوا هل حدث معكم كذا وكذا؟ قالوا نعم، ند منا كذا، فأخبروهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فهم رأوا من الآيات ورأوا من المعجزات ورأوا من البراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا، أولا الإسراء كما قلنا هو السير ليلا، وقوله ليلا إشارة إلى ليلا منكرة أم معرفة؟ منكرة، والتنكير هنا يدل على قلة المدة وأنها جزء من الليل وليس الليل كله. من المسجد الحرام أي مكة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أسماء مكة المسجد الحرام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت أمي هانئ، كما في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام، أي لتدخلن مكة. إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بيت المقدس الذي في إيليا، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. وهنا قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: الأقصى لابد أن يكون دونه قصي، فالقصي هو المسجد النبوي، والأقصى هو المسجد الأقصى، مسجد المقدس. فهذه ثلاث مساجد شرفها الله عز وجل، وشرفها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وكذلك في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. قيل إنه المسجد النبوي. هذه الآية تدل على شرفه وفضله. الذي باركنا حوله، والبركة كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. فالله عز وجل بارك حول هذا البيت، هذا المسجد، وهذه البلاد بأنهارها وثمارها، فمن أخص ثمارها التين والزيتون، من الثمار الطيبة. ويظهر أن جميع الثمار التي تثمر هناك إنما هي مباركة، وبالأخص التين والزيتون، أقسم الله عز وجل بهما، والتين والزيتون. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. لنريه من آياتنا الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل وكمال قوته وعظيم جبروته وسلطانه، إنه هو السميع، لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لا يخفى عليه شيء، البصير بأحوال عباده سبحانه وتعالى. ثم قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وموسى عليه السلام، لأن هذا هاتين لأن أمتهما من الأمم التي سيتصارعان إلى قيام الساعة، فلا بد من ذكر ما هم عليه من الباطل حتى يحاججون به ويقرعون به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، كما في صحيح مسلم. وآتينا موسى الكتاب، يعني أعطيناه الكتاب وهو التوراة، وجعلناه هدى يعني هاديا لبني إسرائيل لما فيه من الآيات البينات والدلائل الظاهرة، لأن كل نبي ومعه كتاب يوصلان الأمة إلى ما فيها سعادتها ومجدها ونجاتها. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني لا تجعلوا من دوني وكيلا تتوكلون عليه وتفوضون أمركم إليه. ومعنى الآية: ألا تشركوا بالله عز وجل، لأن الوكيل هو من يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه، وهذا الأمر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية والتقدير يا ذرية، لأن يا النداء هذا أو أداة النداء في الغالب تحذف، صح؟ وهنا حذفت ذرية مع ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. وين حملنا مع نوح؟ من أين حملهم مع نوح؟ في السفينة، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه سفينة النجاة، سفينة نوح سفينة النجاة من الطوفان، ولذلك جاء الماء من جهة الأرض وكذلك من السماء، فأطبقت الأرض ماء ولم ينجو أحد إلا من ركب مع نوح عليه السلام. وهذا فيه تهيج، لما يا ذرية من حملنا مع نوح، آباؤكم كانوا مع نوح مؤمنين، فاقتدوا بأبائكم وكونوا على سمتهم وعلى هديهم من الخير والصلاح. ذرية من حملنا مع نوح، ولذلك الناس كلهم اليوم كلهم من ذرية من حملنا مع نوح، يافث وسام وحام، هذا كل أبناء إيش؟ أبناء نوح عليه السلام. ولذلك يقولون نوح هو شيخ الأنبياء، وإبراهيم أبو الأنبياء بعده. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، عبد من العبودية لله سبحانه وتعالى، ملازما لطاعة الله، خاضعا لأمر الله، شكورا يعني كثير الشكر، يحمد الله عز وجل في جميع أحواله وأفعاله. يقول سمي نوح بهذا أو وصف نوح بهذا لأنه ما يأكل أكل إلا قال الحمد لله والشكر لله، ما شرب شربة إلا قال الحمد لله والشكر لله، ما لبس يعني ما لبسا إلا قال الحمد لله والشكر لله، فسماه الله عز وجل عبدا شكورا. ثم قال، وهنا كذلك أن يعني فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أكل الأكلة وإذا شرب الشربة أن يحمد الله عز وجل عليه، إن الله لا يرضى للعبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله عليها. وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآية في قوله وقضينا، قضينا يعني أوحينا، والقضاء هنا القضاء المبرم الذي لا يرد، إلى بني إسرائيل إلى هؤلاء القوم. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، كل من كان من نسل يعقوب ومن نسل أبنائه فهو إسرائيلي، لأن إسرائيل اسم لنبي الله يعقوب. وهذه الدولة المسخ، الكيان المسخ التي تسمي نفسها بإسرائيل زورا وبهتانا، لا تسمى إسرائيل، لأنهم ابتعدوا ابتعادا كاملا عن منهج إسرائيل عليه السلام وعن دين موسى عليه السلام، فحرفوا وبدلوا وغيروا، ولذلك يسمون بيهود ولا يسمون بإسرائيل أو بإسرائيليين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة لتفسدن في الأرض، وهذا القضاء قضاء كوني أم قضاء شرعي؟ كوني، لأن الله لا يأمر شرعا بالفساد. لتفسدن في الأرض كم مرة؟ مرتين. والأرض هنا المقصود بها بلاد الشام، والفساد بها بالمعاصي. ولتعلن علوا كبيرا تبغون بغيا عظيما، كم مرة؟ مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما، أولى مرتي الفساد، لا شك يعني لما الله عز وجل يخبر عن بني إسرائيل وأنه قضى ليتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا، ليس نحن بمنأى عن هذا، فسيصيبنا مثل ما أصاب مثل ما أصابهم إذا مشينا على نحو ما مشوا فيه من الضلال والفساد والمعاصي والذنوب. قال: فإذا جاء وعد أولاهما، أولى مرتي الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم يعني أرسلنا عليكم، وهذا من العذاب، ها، يسلط الله عز وجل الجبابرة والمتكبرين عليهم عبادا لنا، وهذه العبودية عبودية عامة ليس عبودية خاصة، واضح؟ عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي أصحاب، أولي يعني أصحاب، بأس شديد يعني أصحاب قوة في الحرب والبطش في العدد والعدد والأمتعة وغير ذلك، فجاسوا خلال الديار، فجاسوا يعني ترددوا لطلبكم، يريدونكم أنتم خلال الديار يعني وسط بيوتكم، لماذا؟ ليقتلوكم ويسبون نساءكم ويأسرون منكم ونحو ذلك من إيش؟ من العذاب الأليم. وكان وعدا مفعولا، يعني أمر كائن لا محالة. وقد اختلف العلماء يعني في تعيين هؤلاء في المرة الأولى لما أفسدوا، قالوا فسادهم لما قتلوا زكريا، فبعث الله عز وجل عليهم أفسدوا مرة فسادا عظيما بالمعاصي والذنوب والعلو الكبير والبغي العظيم، فأرسل الله عز وجل عليهم جالوت وجنوده ففعلوا بهم الأفاعيل، ثم تغلبوا عليهم، وكان من ذلك طالوت، وكان من قواد جيشه من؟ داود، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. هذا القول. وبعضهم قال صاحب نينوى الموصل سنحاريب، وهو ملك كذلك ذو قوة وذو عتاد، وأكثر أهل العلم على أنه، أكثر المفسرين على أنه بختنصر الملك العاتي الجبار، أرسله الله عز وجل عليهم وقتل منهم عددا كبيرا. ثم قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني بمعنى تغلبتم عليهم بعدما غلبتم، واضح؟ وذلك بعد سنوات، بعد بختنصر أو بعد جالوت أو بعد سنحاريب، جعل الله عز وجل الإدالة عليهم من قبل بني إسرائيل، واضح؟ وأمددناكم بأموال وبنين، هذان الأمران هم أصل التمكين في الأرض، تمكين بالمال وتمكين بالرجال، وكلاهما قد توفر. يعني عندك عندك إمكانية بالرجال وعندك إمكانية بالمال تحكم البلاد كلها، كما جعل الله عز وجل ذلك لمن لذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فلما ذهب إلى المشرق وقالوا له اجعل، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المال موجود ولكن العدد، عدد الرجال غير موجود. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أنتم بقوة. مال ولا رجال؟ رجال، يريد رجال حتى يتم له الأمر. فالله عز وجل هنا يقول: وأمددناكم، يعني زدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، يعني أكثر رجالا وأكثر عشيرة. إن أحسنتم بالعمل الصالح بالإيمان والطاعة والخير أحسنتم لأنفسكم، يعني ثوابه لكم. وإن أسأتم، يعني بالفساد بالمعاصي والذنوب، فلها، يعني فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الإفساد الثاني، ليسوء وجوهكم، يعني ليذلوكم ويهينونكم ويخزونكم بالقتل والسبي حتى يظهر الكآبة والحزن على الوجوه. وليدخلوا المسجد، اللي هو بيت المقدس، وليدخلوا المسجد فيخربونه كما دخلوه أول مرة في المرة الأولى، وليتبروا، أي وليهلكوا ما علوا، يعني ما غلبوا عليه تتبيرا، يعني هلاكا. نعم، هذا يحق للمسلمين، تحذير للمسلمين. لا هم مرتين. المرة الأولى اختلف العلماء هل هو يعني جالوت أم بخت نصر أم صاحب الموصل، صح؟ والثانية منه واحد فيهم، ويظهر أنه بخت نصر الثانية مسلط عليهم منهم، بنو إسرائيل. بنو إسرائيل في المرة الأولى حصلت، والمرة الثانية حصلت، عرفت؟ يعني مرة لا تفسدون في الأرض مرتين، عرفت؟ ولكن الثانية واحد فيهم، واحد من الثلاثة، والأولى واحد من الثلاثة. بعضهم يرجح أن الأول جالوت والثاني بخت نصر، عرفت؟ والله أعلم. المهم أنهم يعني أفسدوا مرتين وعذبوا مرتين. ثم قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، يعني بعد المرة الثانية. وإن عدتم، طبعا عسى ربكم أن يرحمكم متى؟ إن تبتم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم. سنة الله عز وجل ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ولذلك لما أفسدوا في المدينة فإن الله عز وجل أدال عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي قتل بني قريظة ونفي بني النضير، واضح؟ ثم قال هذا في الدنيا. وفي الآخرة: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني مكانا يحصرون فيه ويسجنون فيه. وبعض المفسرين قال جعل جهنم حصيرا، يعني فراشا ووطاء، وكلا المعنيين يعني لا ينافي أحدهما الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال تعالى مبينا شرف هذا القرآن وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى: نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.